القديم محال، وهذا خطأ بين. يعني من أنت تقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، كيف تقول أنه لا يراه في المنام؟ كيف ذلك؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة. ففي المنام نعم يرى الله تعالى في المنام، وهذا قول يعني حتى أهل التصوف عبد القادر الجيلاني وغيره العدول منهم يقولون بذلك. وأما عدم الرؤية في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والخلاف بين ابن عباس وبين الجمهور واضح وبينا، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد قالت لقد كف شعري مما تقول. نعم، أنت من ثلاث. ثم ذكرت أن من زعم أن محمد رأى ربه يعني في المعراج فقد أعظم الله الفرية، وأولت في قوله وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، قالت جبريل رآه مرتين في صورته السعيد. وهنا السعادة والشقاء، السعيد من كتبه أي الله في الأزل سعيدا أي لا في غيره، والشقي عكسه أي من كتبه أي من كتبه الله في الأزل شقيا لا في غيره. ثم لا يتبدلان أي المكتوبان في غيره كاللوح المحفوظ، قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، أي أصله الذي لا يعني يغير منه شيء، كما قاله ابن عباس وغيره في جامع الترمذي قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قلنا بأن صحف الملائكة يمكن أن صحف الملائكة هي التي يمكن أن نقول بأنها يمحى منها ويتبدل ويتغير. ومن علم الله موت مؤمنا فليس من علم الله جل وعلا أنه يموت مؤمنا فليس يشقى بل هو سعيد، وإن تقدم منه كفر وقد غفر، ومن علم موته كافرا فشقي إن تقدم منه إيمان قد حبط. عبد الله هذا التلفون الثاني بالشاحن لأنه هنا يحتاج النت. هذا مشتغل النت أنا اللي فيه بس مش أنا ماشي يا عبد الله بس بعت النت دلوقتي ضروري يا عبد الله وده ايضا نقص خلاص اشتغل لا أحد يرى ربه إلا إذا كان مناما نقول نعم، لكن رأى ربه يقظة الأنبياء لا يرونه، حتى محمد صلى الله عليه وسلم يرى ربه يقظة على الراجح الصحيح إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. نعم، وهنا فسعادة الموت على الإيمان والشقاء الموت على الكفر، ترتب على الأولى الخلود في الجنان والثانية الخلود في النيران، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها وقال ما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. قال خالدين فيها. وقال أبو بكر ما زال بعين الرضا منه كما قال الأشعري، وإن لم يتصف بنقض الرزق بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنه حالة كفر. هذا خطأ بين، هذا خطأ بين، وأن الله لا يرضى إلا عن إن الله لا يرضى إلا عن أهل الإيمان، إن الله لا يرضى إلا عن أهل الإيمان. الرضا على غير إرادة، الإرادة والمحبة من الله تعالى غير المشيئة والإرادة الحمد لله منه. فإن معنى الأوليين الأولين المترادفين أخص من معنى الثانيين المترادفين، إذ الرضا الإرادة من غير الاعتراض والأخص غير الأعم. فلا يرضى العباد الكفر مع وقوعه من بعضهم بمشيئته ولو شاء ربك ما فعلوه. قالت المعتزلة الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة، وهذا خطأ بين. الحمد لله فرقوا بينهم، هذا كلام طيب، وهذا كلام المتقدمين من الأشعار، هذا كلام المتقدمين من الأشعار، وهذا جيد جدا أن يكونوا كذلك. الرزق والرزق من الله جل وعلا، وقد كفل الله الرزق لعباده جل وعلا. قال في الكمال فكم وما توعدون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول المعتزلة من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق لنفسه، أو غير تعب فالله هو الرازق له. هذا كلام باطل، هم تعلمون أن هذا مستخرج من كلامهم أن الله خلق أفعال العباد، من كلامهم أن الله خلق أفعال، أن الله لم يخلق أفعال العباد. المعتزلة يقول بدأ، والرزق بمعنى المرزوق ما ينتفع به في التغذية وغيرها، أو عامة هذه مشكلة كبيرة، وهم يقولون أصلا من الله لا يكون إلا حلالا. الحق أن ما قدر الله جل وعلا لا بد أن يكون، وتقدير الله تعالى في من طلب الرزق سواء طلبه حلالا أو حراما فهو لا يكون إلا بمشيئة الله جل وعلا وإلا بقدرة الله جل وعلا. لا يكون في الكون شيء إلا تحت مشيئة الله جل وعلا. بالنسبة للهداية والضلال والإضلال، قال الهداية بيده، الهداية والإضلال وهما خلق الضلال وهو الكفر، وخلق الاهتداء والإيمان. قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء يهدي من يشاء، ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهذا طبعا خلافا للمعتزلة الذين زعمت بأن الهداية بيد العبد وأيضا الضلال بيد العبد. التوفيق والخذلان، التوفيق خلق القدرة الدعية للطاعة، وقال الإمام الحميني خلق الطاعة نعم والفزان ضده، فهو خلق القدرة على المعصية والدعاية إليها أو خلق المعصية، واللطف ما يقع عنده صلاح العبد آخرة بأن تقع منه الطاعة دون المعصية. نعم والطالة والختم والختم والطبع والأكلنا الواردة في القرآن، ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا، عبارات عن معنى واحد وهو خلق الضلال في القلب كالإضلال. المهيات مجعولة، والمهيات الممكنات أي حقائقها مجعولة بسيطة كانت أو مركبة، أو كل ماهية يجعل الجعل أقيل لا مطلقا، بل كل ماهية متقررة بذاتها، وثالثها مجعولة إن كانت مركبة بخلاف البسيط. هذا طبعا هذا كلام حتى أصلا حتى في العقيدة أصلا بابه، ليس هذا الباب في هذا الكلام. الرسل والرسلات، قال أرسل الرسل رب الرسل تعالى رسل مؤيدين منه بالمعجزة، وخص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين نعم، ولك رسول الله خاتم النبيين المبعوث إلى الخلق أجمعين كما في صحيح مسلم، وأرسل وأرسلت إلى الخلق كافة وفسر بالإنس والجن كما قال وحي علي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وصرح الحليمي والبهائقي في الباب من شعب الإمام بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة. في الباب الخامس عشر من انفكاكهم من شرعه. وفي تفسير الإمام الرازي البرهان النسفي حكاية الإجماع في تفسير الآية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر رسولا إليهم يعني إلى الملك. والحق أن الرسول كان رسولا لسه خليل، يأتيه الرسول الملكي وهو رسول إلى البشرية، كما أن جبريل ليس رسولا إلى البشر. التفاضل بين الأنبياء والملائكة المفضل على جميع العالمين من الأنبياء والملائكة وغيرهم. يعني هو بيقول والتفاضل بين الملائكة المفضل على جميع العالمين من الأنبياء وغيرهم فلا يشركه غيره صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تفهم أنه خير الخلق أجمعين، فهو صلى الله عليه وسلم في التفضيل هو أفضل الأنبياء على الإطلاق والمرسلين. فهو أفضل من الجن والإنس والملائكة. والمعجزة المؤيد بها الرسل أمر خارق للعادة بأن يظهر على خلافها كأحياء. كأحياء الموتى، وهذا كان لعيسى عليه السلام وعد من جبال وانفجار الماء من بين الأصابع أنه السلام ما أحيا الموتى، ما في أي دلالة ذلك، لكنه حول العصا إلى سيف. نعم هذا حدث، هذا حدث. وطبعا الماء الذي من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أشرف ماء وأعظم ماء. وبعده بقى زمزم. طبعا مقرون كل هذه معجزات تقرن بالتحدي، لأن فرق بين الكرامة وبين المعجزة، المعجزة يتحدى بها النبي والكرامة يخفيها الولي، ما على المعارضة من المرسلين بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق. والتحدي الدعوة للرسالة. فخرج غير الخارق قطر الشمس كل يوم، والخارق من غير التحدي هو كرامة الولي. ثم ذهب إلى الإيمان، والإيمان هو تصديق القلب بما علم به الرسول. شوفوا أنتم هنا هذا خطأ بين هنا، هذا كلام الأشاعرة، وأنهم جعلوا الإيمان تصديقا فقط، والحق أن الإيمان هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد. والإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. طبعا أقول طبعا من شرط الإيمان التلفظ بالشهادتين من القاضي. الذي جعل الشارع علامة لنا على التصديق الخفي عنا حتى يكون المنافق مؤمنا فيما بيننا كافرا عند الله تعالى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الله أكبر الله أكبر. قال ترفض المشروط المذكور شرط في الإيمان أو شرط أو شطر منه في تردد، صحيح شرط في الإيمان. قال الإسلام، قال سمع أعمال الجوارح من الطاعات كترفض الشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك، وهذا صحيح. ولا تعتبر الأعمال المذكورة في الخروج بها عن عهد التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان أو التصديق المذكور. يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه أراك، هذا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وابقى لنا الكلام على مسألة مراتب الدين، ثم هو دخل في التعديل. نقف عندها مراتب الدين: إسلام، إيمان، إحسان. الإسلام أعم من جهة ناسه وأخص من جهة نفسه، والإيمان أعم من جهة نفسه خاص من جهة ناسه، والعكس بالنسبة للإحسان، الإحسان أعم من الإيمان.